بقي غير النرد والشطرنج من الألعاب ما حكمها؟ نقول الألعاب إذا كانت بعوض فهي حرام. الألعاب إذا كانت بعوض فهي حرام، كما قلنا بعض ملاهي الأطفال وبعض المحلات يقولون ارمي الكرة، هات ريالين وارمي الكرة وما أصابته الكرة فهو لك، يمكن تصيب شيئا بعشرين، يمكن تصيب شيئا بمئة، ويمكن ما تصيب، وأكثر الناس ما يصيبون. هذا حرام، قمار. وإن كانت بغير عوض لكنها توقع العداوة والبغضاء أو تصد عن الصلاة أو عن ذكر الله فهي حرام. إذا كان اللعب يوقع العداوة والبغضاء، فإذا لعبوا تعادوا وتباغضوا وتنافروا ولربما تقاتلوا يصبح هذا اللعب حراما، ولو كان لعب كرة فيما بينهم لكن يتعادون وتباغضون هذا حرام. ولذلك ذكرنا في هذا المكان قبل 5 سنين أو أكثر أن لعب الكرة حتى لو قلنا إنه مباح إذا كان يؤدي إلى التعادي بين المسلمين والتباغض فهو حرام. وكان ذلك تعليقا مني على ما وقع بين إخواننا في مصر والجزائر، وكان ذلك في وقت الحج، وبلغني أن بعض الحمقى خرجوا بمظاهرات في مكة بسبب هذه المباراة. فقلنا إذا وصلت الكرة إلى هذا فهي حرام، ووالله إني أقول هذا وكل عاقل يدرك هذا. واحد يكتب في الإنترنت من عجائب الفتاوى الرحيلي يحرم الكرة، الله عز وجل جعلنا هذا ضابطا. الألعاب التي توقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين إذا وصلت إلى هذا أصبحت حراما. ولذلك أنا أفتي بأن ما يسمى بلعبة البالوت حرام، لعبة بالورق يلعبها 4 أشخاص حرام. لماذا؟ لأني وجدت أن هذه اللعبة يقارنها الشيطان دائما، فهي تسبب العداوة والبغضاء. وقل أن يجلس 4 في مجلس يلعبون هذه اللعبة إلا وخرجوا متعادين. أيضا تصد عن الصلاة وعن ذكر الله، ربما أذن المؤذن يقول لا باقي دور باقي دور، والله نكسر رؤوسكم. وليس فيها الحمد لله سبحان الله الله أكبر، فيها في الغالب السب والشتم، وقد يصل الأمر إلى لعن الوالدين. العب لعن الله والديك، وهذا حرام، وما يؤدي إلى الحرام حرام ولو كان مباحا في أصله. إذن الألعاب يا إخوة إذا لم تكن بعوض لكنها توقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين أو تصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهي حرام، وإن كانت مباحة في الأصل، وإن خلت من ذلك فهي حلال. لا عوض ولا عداوة ولا بغضاء ولا صد عن ذكر الله، مجموعة من الشباب يجتمعون يلعبون كرة، ما في كشف للعورات ولا شيء، يلعبون كرة ثم قبل الصلاة يجلسون مع بعض وثم يذهبون للصلاة والحمد لله. هذا له مباح جائز، ما في شيء ما دام ما في عوض، ولا يصد عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا يسبب حراما ولا يوقع في العداوة والبغضاء، فهو مباح. هذا ما دعا إليه قول الشيخ كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية.